ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في آخر اللقاء قبل الكلام مرحلة الصيام الذي كان في قبل رمضان فيما يتعلق بمرحلة الشفاعة، ولا أتذكر هل انتهينا منه ولا بقي منه. تقريبا قلنا معظم المسائل إلا بعد إذن الله، مش كده؟ طيب، هو الحقيقة إن بقية المسائل اللي بحث إن هي متعلقة بهذا المبحث هنستغني عنها من الكتاب عشان ما يتسرش المقام، خاصة إنه الواحد يعني يود إن هو يقطع شوط في مسألة الكتاب عشان خاطر الوقت والظروف والمتغيرات التي لا أعلم مداها عند الله سبحانه وتعالى. فيقول باب الشفاعة، قوله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن. طبعا علمتم أن ما أثبته القرآن هي الشفاعة التي هي الشفاعة التي أثبته القرآن. أثبت القرآن شفاعة لها شروط ولف عنها الموان. أول هذه الشروط أنها ستكون إلا في الموحدين بالقول الذين لا يشركون بالله شيئا، فلا يتصور شفاعة لمشرك ولا يتصور شفاعة من مشرك، يعني لا يشفع أحد في مشرك ولا يشفع أحد في مشرك، مش كده؟ أو لا يشفع أحد في مشرك. والشرط الثاني أن تكون بإذن الله عز وجل ولمن يرضى ولمن ارتضى سبحانه وتعالى. والمانع نعم هو نفسه اللي هو الشرط، هو الشرط اللي هو إن كان الشرط ده يمنع من قبله. مما يقول الشفاعة التي أثبتها القرآن وما سواها فهو شفاعة منفية. وما سواها إيه هو بقى سواها؟ شفاعات أهل الشرك لمن أشركوا بهم واتخذوهم شفعاء وافترضوهم عند الله عز وجل. وهذه الشفاعة أنزلها الناس من عندهم وافترضوها على الله، وتعالى الله عز وجل أن يفترض عليه أحد شفيع، لأن من شروط الشفاعة أن تكون بإذن الله ولمن يرضى. لا شفاعة إلا بعد الإذن والإيه والرضا. دي كان المسألة اللي احنا فاكرينها كانت مهمة جدا من أهم المسائل في الشفاعة. لا شفاعة إلا بعد الإذن والرضا، من الذي يشفع عنده إلا بإذن. وإذن وإذن بالشفاعة يعني أنه يملك أمر الشفاعة كلها، يملك أمر الشفاعة يعني يملكها نفسها ويملك أن يعطيها أن يثبتها لمن، ويملك الإذن بها من يشفع، ويملك الإذن في من يشفع. يبقى لازم تعرف أن الشفاعة الله عز وجل يملكها ويملك الإذن بها ويأذن بها لمن يشاء في من يشاء. مش مجرد أن واحد أذن له يبقى يشفع هو زي ما هو عايز، لا، يشفع يعني يأذن لمن يشاء في من يشاء. وهذا يعني أن أمر الشفاعة كله لله، وبالتالي لا يتصور أن تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني ما ينفعش نقول الله اشفع فينا يا رسول الله، أو مثلا يا حبيبي يا رسول الله اشفع فينا، ما ينفعش نقول كده. لكن نقول إيه؟ اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا حبيبك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم شفع فينا الصالحين من المؤمنين. وفي بالك، وبالتالي ما ينفعش ان انا اقول ان الرجل ده طيب انا ايه يعني انا متخذ بشفيه، لان ما استطيعش ان انا اقول اشفع فيا، ما اقدرش اقول له هو نفسه اشفع فيا. لكن ده انا لا اطلبها الا ممن يملكها، ولا يملكها الا الله سبحانه. قل ايه؟ لله الشفاعه جميعا. فهذه هي الشفاعه التي بيان ما اثبته القران. ادي معنى بيان ما اثبته القرآن منها وما نفرناش كتاب نص مع كتاب نقول لكم مش كتاب. بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. حقيقة ما دل القرآن على إثباته أن الشفاعة لله جميعا على الوضع على الكلام المقبول. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أي أنه خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يدعو أن ينذر بهذا الكتاب وينذر بهذا القرآن صنف معين من الخلق سيكون لهم إذا أنذروا بهذا الكتاب، وإذا ما ذكروا بهذا الكتاب سيكون لهم به تأثرا، وسيكون لهم فيه تذكرا. وأنذر به من صنف معين، وأنذر به الضمير في به عائد على ماذا؟ عائد على الكتاب، عائد على القرآن، عائد على الشرع. الذين صنف معين بقى أمره أن ينذر صنف معين. إيه هم صفات هذا الصنف؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أناس يخافون أن يحشروا إلى ربهم لأنهم يعظمون قدر الله عز وجل ويقدرونه قدره ومشفقون من أحواله، كقوله تعالى في الموضع الآخر الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وقوله في موضع آخر وهم من خشية ربهم مشفقون، إلى غير هذا كثير في القرآن. فهو خطاب أن ينذر صنف معين، هو الصنف الذي يخاف أن يحشر إلى ربه، الذي يعرف قدر ربه، الذي يعرف معنى الحشر ومعنى البعث ومعنى الفلان. ولذلك تجد أن فريقا من الناس يمكن أن ينذر بالكتاب وكأن شيئا لم يكن، وآخر ينذر بالكتاب فيرتعب ويبكي ويخر من أذقان سجدا. لماذا؟ لأن لا يخاف أن يحشر إلى ربه، عارف أن فيه حساب، وعارف أن بعد الحساب جنة أو نار، ويعلم أن هو مقصر. لكن الآخر، وده اللي بيجاب المعنى اللي دايما بنقوله، وهو أن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة خشية، والمنافق من جمع إساءة وأمن. يعني لا يحسن العمل ويطغى في الأرض والعياذ بالله، ومع ذلك هو آمن، لا يرى في نفسه إلا الخير، لا ينظر إلى نفسه إلا بعجب. فصاحب الجنتين في سورة الكهف تجده مع كفره العظيم ومع تعديه الذي ما بعده من تعدي يحسن الظن بنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. كفر عظيم والعياذ بالله. ثم بعد هذا الكفر إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو أن هناك آخرة وكنت من الذين يردون، برغم من إنكار الساعة، يعني لو كان في ساعة أنا رجل طيب ورجل كويس وحيكون لي برضو إيه؟ إن لي عنده للحسنى، إن لي عنده للحسنى. فالمنافق والمجرم يجمع الإساءة والإيه؟ والأمن. يا ريتني عشان بحط في المواضيع المسلمين. وأما المنافق الواقع المؤمن فيحسن العمل ومع ذلك يقول يا ليت أم عمر لم ترد. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هؤلاء القوم الذين هم موصوفون بأنهم على خشية من ربهم حالهم إيه؟ حالهم إيه وهم مخشيين؟ هل يشركون مع الله أحدا؟ هل حالهم وهم خشيين؟ نحن نقول هو بقى المجرم والمنافق بيجمع الإساءة والإيه؟ والأمن، يعني يتخذ من دون الله ولي ويتخذ من دون الله شفيع ويتخذ مع الله أنداد ومع ذلك يقول لك إيه؟ أنا أكون في الخير. بينما المؤمن الذي يخشى ربه حاله إيه؟ على التوحيد التام. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم من خشية ربهم مشرقون أو يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ثم بين حالهم حالهم الذي يدل على هذا الخوف أنهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني القوم دول مالهم؟ دول ناس أنذر صنف من الناس. إيه صفاته؟ صفاته أنه هو بيخاف ربه ويخاف الحشر ويخاف البعث ويخاف العقاب ويقضي اللقب. طيب ده حاله إيه؟ يعني علمته إيه حاله إيه وهو أنا أعرف إزاي الخايف مش من خايف؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. حالهم إن هم لا يعبدون غيره، لا يتخذون غيره، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. عشان كده ليس هنا على الإيه؟ على الحال. فخد بالك يعني حالهم أنهم ليس لهم إيه؟ ولي. زي ما أسألك طب إيه علامة رجل يخاف؟ أقول لك إن هو ليس له إله إلا الله. يا علامة رجل ينيب؟ ليس له معبود إلا الله. يعني ده حاله. مفهوم؟ قوله وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار والإعلان، يعني وأعلن به وأخبر به وأعلن به بأسباب المخافة، يعني أنذرهم أي أعلمهم أن هناك جنة ونار، وأعلمهم أنهم مؤاخذون بما يقدمون، وأعلمهم بأنهم محاسبون على كل ما قدموا في هذه الدار. وأنذر به، يعني قول أيها الناس اعلموا أن ما قدمتم ستجدوا، فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. زي ما المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم، يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وده الإنذار، ده الإنذار. وأنت دلوقتي خلاص عرفت إن ده يغرق وده إيه وده ينجي. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، الإعلام بأسباب الإيه؟ يعني لما تيجي تقولني أنا أنذرتك، يعني إيه؟ أعلمتك بسوء عاقبة عملك، أو أعلمتك بأنك إن خالفت في كذا كان كذا. زي ما واحد يقول لك هتدفع الفلوس في المعاد الفلاني يبقى كان دي، مش هتدفع يبقى اشتكي، يبقى ده اسمه إيه؟ انذر. ليه؟ لأنه أعلمه بالأسباب التي يخافها والتحذير منها. وقوله به قال ابن عباس في القرآن، أي الضمير عائد على القرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم الإيه؟ المؤمنون الذين يجمعون الإحسان والإيه؟ والشفقة. وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب، ربنا سبحانه وتعالى لن يعاتب كل الخلق، إنما عاتب الذين يعقلون. طبعا لأن الذين لا يسمعون والذين لا يعقلون، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، يبقى دول مفيش حاجة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فقال شوف الفضيل بن عياض يعني ينظر للآية ازاي، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني جاء كأنه يقول أنه جعل هذا القرآن مخاطبة وعتابا وتوجيها ليس لكل الخلق. أما لمين؟ يبقى وبالتالي أنت لما تجد أن كثيرا من الناس يسمعون آيات الله وهم عنها معرضون، لما تسمع ناس يرون الآيات تلو الآيات ولا يتذكرون، واحد يقول لك لو هم الناس اللي بيفتروا واللي بيظلموا واللي بيتجبروا واللي بيعملوا واللي بيمكروا واللي بيخططوا واللي لا يسمعون آيات الله، لا يعلمون القرآن، لا يعلمون قول الله عز وجل وهو يقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ما يسمعوش قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يقولك ما بيسمعش الآيات دي. لا هو بيسمع ولكن لا ينذر بها. ليه؟ لأنه ما عندوش عقل. ليس كل عباده أو كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين إيه؟ يعقلون. طبعا ده مش معناه من القرآن ده تجيب الناس كده تقول أنت تسمع وأنت ما تسمعش. لا، ده هنا المفهوم من الآية أن هذا الخطاب ينبغي أن توجهه لهذا الصنف خاصة لأنهم هم الذين سيستجيبون له. لكن القرآن ينذركم به ومن بلغ، كل أوحي إلي هذا القرآن ينذركم به ومن بلغ، كل من وصل ودنه من اليهود والنصارى ومن والاهم ومن أيا كان من الأمم، فالله عز وجل جعل هذا الكتاب ينذر به وإيه وكل من بلغه. لكن طب هو حيكون إنذار لمن؟ مين اللي حيتعامل على الكتاب ده بتقدير لهذه الأوامر ويخشاها ويستعد لما وعد به من عذاب أو من نعيم، فيعمل ما يستوجب النعيم ويتقي ما يستوجب العذاب؟ مين؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إن بس الصنف الوحيد هو اللي بالضبط زي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وزي قول الله عز وجل فذكر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل هذه المواضع هي مواضع قريبة من بعض تخدم القضية الوحيدة أن هذا القرآن فيه هدى لمن؟ للمتقين. أما ما سواهم يبقى إيه؟ تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقر. خد بالك افهم دي، وبالتالي ده امر انت لما تبقى دي عقيده بالنسبه لك ما تستغربش تقولش ليه الحكام دول ظالمين وليه متجبرين وليه كافرين وليه بيعملوا بينكروا ده كله والقران والايات واللي ما دي القضايا، لان ده ايه؟ لازم تعرف هو القران هدى لمن؟ ده انت تخاف على نفسك. يعني انت تقول هل انا من اولئك الذين لهم في القران نصيب؟ هل انا من الذين لهم في القران هدى؟ أم أنا مع أولئك الذين تبر عليهم الآيات وهم معرضون؟ لازم تتفاهم، يعني ده أمر مش أنت تحسن الظن في نفسك وتقول أنا ده وغيري لا لا، ده أنت لما ترى غيرك معرض وترى غيرك لا يتذكر وترى غيرك لا يحسن تخشى أن تكون مع أولئك النفر. واضح؟ شوف عمر بن الخطاب يقول لو أني أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. شو بقى ليه بقى؟ لاستحضر قول عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. فما لم تقبلك سجدة يبقى دي علامة الإيه؟ تقوى. يبقى فاهم؟ لأن هو طالما تقبل ولو ولو ولو تسبيحة هو الشرط إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى ما لو تسبيحة قبلت يبقى لم المتقين. يبقى هو يقول لو أن لي سجد أعلم علم بأن سجد قبلت لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. نسأل الله أن يجعلنا منهم. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، يعني حالهم أنهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع، كأنه قال أن حالهم حال أولئك الذين يخشون من هم متخلين عن كل ولي وشفيع سوى الله سبحانه وتعالى، ولعن فيه يخافون. قوله ولعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، حالهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يبقى أولئك النفر فقط هم الذين يرجى منهم التقوى عندما يخاطبون بالقدر. أولئك النفر فقط، أولئك الفريق، هذا الصنف فقط هم الذين يرجى منهم التقوى عندما يخاطبون بالقرآن. لعلهم يتقون. وبالتالي لما يخاطب غيرهم ولا يتقي ما يبقى شيء طبيعي، لان دول كان فيهم ايه؟ لعلهم، ولعل للترجي. يبقى اذا كان اولئك يرجى منهم التقوى مش مقطوع بها، ما كيف بغيرهم؟ يبقى لا يؤمن ابدا التقوى من غيرهم، مفهومه دي؟ لان دول هم محل مظنه التقوى ترجى منهم. ولان ليس كل مؤمن يخاطب بالقران يستجيب له على الوجه الذي يراد، صح؟ لان الناس في الايمان على تفاوت، والله عز وجل يرفع الناس في ايمانهم وفي علمهم. يرفع الله الذين اوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. فاذا الناس مش ماشيه على رتبه واحد من المؤمنين الذين يصدقون بايات الله من يشهد الصمت، فمنهم من ينظر، ومنهم من ياكل حراما مره، ومنهم من يكذب مره، ومنهم الصديقين والابرار، فهكذا. فليس الناس على، فلذلك جاء القول لعلهم يتقون، وده برضه من اعجاز القران، بحيث ان يفهم منه من المؤمنين ليسوا على رتبه واحد. بل القرآن مش معمول للصديقين فحسب، لا، ده معمول للموحدين، والموحدين في الإيمان على رتب، لأنه ليس الموحدين على رتبة واحدة من الصلاح العملي، وإن كانوا كلهم على حد معين من الإيه؟ من التوحيد، اللي هو من بعد عن الشرك، هو الحد الأدنى الذي ما بعده يبقى إيه؟ خرج بقى، يبقى خلاص. فانت والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تشترك في حد ادنى، لكن هو يفاوتك ويسبقك في ايه؟ في الدرجات. مفهومه دي؟ قوله لعلهم يتقون، اي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامه. وهنا بيان ان التقوى هي الجانب العملي المترجم للايمان، الجانب العملي المترجم للايه؟ للايمان. فالايمان هو الامر الايه؟ الجزء العقائدي، مش كده؟ والجزء العملي هنا سمي بالايه؟ لانه ادى به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم، دول ايه؟ مؤمنين، وده الايمان، يخافون ان يحشروا الى ربهم، ايه؟ العقائد، الامور القلبيه، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، اللي هي البراءه، اللي هي لا اله الا الله، اللي هي الكفر بالطاغوت، ليس له من دونه ولي تساوي الكفر بالطاغوت. الذين يخافون ان يحشروا تساوي ايه؟ الايمان بالله. فالايه جمعت الايمان بالله والكفر بالطاغوت، ماشي؟ طيب هذا الامر الايماني اللي هو الباطني ترجمته العمليه ايه؟ لعلهم يتقون، اللي هي لعلهم يعملون من اعمال البر ما تكون سببا لنجاتهم من العذاب يوم القيامه ودخولهم الجنه. يبقى الذين يؤمنون بالله ويكفرون بالطاغوت هيستوجب انهم يزكون عند الزكاة، يصومون عند الصيام، يحجون عند الحج، يعتمرون عند العمرة، يصدقون عند الكلام، يطعمون من حلال وكذا. يبقى ايه؟ اللي هو الايمان هيظهر بقى. لان لو اما اذا كان الايمان مجرد كلام والقلوب نسأل الله العافية والسلامة، يبقى دول ايه؟ هتجد ان هم اساسا ما امنوش بالله وكفروا بالطاغوت، لانه لسه لازالت المسألة فيها ايه؟ فيها دخل. لعلهم يتقون، اي لعلهم يقومون من العمل. طبعا الشاهد من الآية دي في علاقتها بالباب، باب الشفاعة، إنها إيه؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. بيان أن الشفاعة التي يثبتها القرآن أو الشفاعة الإيمانية هي الشفاعة التي لله وحده، هي الشفاعة التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، بدليل أن المؤمنين وصفوا في موضع الثناء، موضع الثناء ولا موضع ذنب؟ هو الثناء. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه شفيع، ولي ولا شفيع. يبقى معنى ذلك ان كل ما كان من شفيع دونه ماله؟ منفي، ده مش داخل في المثبت، يبقى ده مردود، واضح؟ يبقى اذا الشفاعه التي يريدها هو كان باب الشفاعه، يبقى الشفاعه هنا هي تلك الشفاعه اللي احنا خدنا فيها المسائل اللي احنا قريناها، اللي هي تلك الشفاعة التي لا يملكها إلا الله، تلك الشفاعة التي لا تكون إلا لمن أذن، إلا لمن أذن له الله، تلك الشفاعة التي لا تكون إلا في من رضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، واضح هنا كلمة جميعا يبقى تعني ايه؟ كل ما يتعلق بالشفاعة اصلا، يعني هي نفسها ولمن وفي من جميعا، مش كده؟ وقول كل الله الشفاعة جميعا، وقبلها ان اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، او لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اللي هي قبلها، هي قبلها يعني في سورة الزمر 43 وليك 44، كل الله شفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء. شوف هم بقى اللي اتخذوا، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، وشيئا هنا دي تعني كل ما يمكن أن يتصور أن ينفع أو يضر، كل أي شيء، والشفاعة شيء. فقل أولو كانوا لا يملكون شيئا، يبقى ايه؟ قل أولو كانوا لا يملكون هذه الشفاعة التي يعدهم فيها ولا يعقلون، يعني ولا يدرون بهذا الأمر الذي أنزلتموه إياه، ما إزاي يكون؟ طب ما القضية بقى والرد على هذه الزعمات؟ قل لله الشفاعة جميعا، يبقى من باب رد الباطل وتصحيح الايه؟ الحق، أو تصحيح المفهوم، أو تصحيح المنطق، إن أي شفيع تتخذ من عندك أو تفترضه ده مردود. أما إيه؟ كل الله الشفاعة دي، ده معتقدك في الشفاعة، معتقدك في الشفاعة. حتى حديث الشفاعة اللي خدناه في أول درس لو تذكره ينطق بهذا، أنه لا يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرها له، ولا يكتبها له، ولا ينيله إياها، ولا يأذن له بها إلا الله سبحانه وتعالى. وانت مش تيجي تقول ايه؟ ده احنا هيشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتفترض انت من عندك. ايوه، هو هيشفع في المؤمنين، وهيشفع في الموحدين، وهيشفع في كل امتي من الذين ماتوا على الايمان حتى وان كان كون ذنوب، لكن هل انت منهم؟ انت دي القضيه بقى، ان انت تسال الله يجعلك منهم، مش ان انت تفترض لا ده انا منهم. من باب كل الله الشفاعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يخرج أقواما من النار، من أهل الكبائر، من أمته، يعني من الموحدين. ما تجيش تقول فما أنا يعني مش هحصل يعني أهل الكبائر دول، لا يعني أنت ما تفترضش إن أنت يعني في رب ممكن ما تحصلش أهل الكبائر دول، لأن عندهم من الإيمان النافع، ما تفترضش إنك مش هحصل يعني تيأس، لا أقصد يعني لا تفترض الخير في إيه؟ في نفسك. مفهوم؟ لأن الذي سيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب ويخرج من النار، كل من يخرجه سيكون بإذن ربي، مش هو اللي يتصرف، تعال أنت وتعال أنت لا. أيوة، تعال الله عن ذلك علوا كبيرا، كل الله الشفاعة جميعا. وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية تناولناها بالتفصيل في المبحث اللي احنا مالينا أو اتكلمنا فيه. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفي. أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه، إيه هو الوجه ده بقى؟ اللي هو يفترضها العبد اللي عنده، أن أنا أقول هذا شفيعي أو هذا يشفعني، أو نحن نتخذ الصالحين ونحبهم ونجاور الصالحين ونسير بجوارهم ونفعل كذا ونفعل كذا، ليه؟ عشان يشفعوا لنا، عشان يبقوا شفعاء، مش يبقوا شفعاء، مفهوم؟ لأن اللي يجد الشفاعة ربنا سبحانه وتعالى. تبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفي ومنتدى، وأن اتخاذهم شفعاء شرك، أن اتخاذ أي من أي لو كان حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام أنك تتخذ أنت من علمك محمد صلى الله عليه وسلم، أو تفترض هذا من علمك، هذا إيه؟ شرك. يتنزه الرب تعالى عنه، وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. برضه هذه تناولناها في المرحلة. رب ربنا سبحانه وتعالى بيرد على أولئك الذين يفترضون ويفتاتون ويفترون على الله بافتراض شفعاء عليهم: لولا نصرهم أولئك، حين يملكون كيف إذا كان الشفاعة الله عز وجل وبإذن عز وجل أيهم منه يعملوا إيه؟ إما أن يكونوا آلهة وده محال لأنه لا إله إلا الله، وإما أن يكونوا عباد والعباد ضعفاء فقراء لا يملكون، واضح؟ يعني القضية كده. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألهم أن ذلك منهم إفك وافتراء، أن ذلك منهم أي من أولئك الذين اتخذوه شفعاء إفك وافتراء. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، هذا برضو خدنا بالتفصيل، فليس لمن تطلب منه شيء منها، فليس لمن تطلب منه شيء منها. أنت تجي لأي صالح من الصالحين، لأي مقرب من المقربين، لأي من أي كان، وتجي بتقول اشفع لي أو اشفع فيه، هذا كلام لا يملك، لأن أنت تطلب منه ده لا يملك، بل لأنه الشفع كل إيه؟ جميع، فإذا هو لا يملك، أنت تطلب ممن لا يملك ولا يقدر، ممن لا يملك ولا يقدر. فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه تبارك وتعالى جل في علاه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا به، لأنه طلب ممن لا يملك ولا يقدر. لكن هذا أمر ينبغي أن يطلب من الله، ليه؟ لأن هذا هو التأليه، وهذا هو إثبات القدرة على النفع والضر والتربيب. إذا فالطلب ده فيه تربيب وفيه تأليه، فيه تربيب بإثبات القدرة على النفع والضر، وفيه تأليه بالسؤال، إنما خايف من حاجة فعايز أروح للجهة أو أروح لمن يملك، فلما أنا أدعو غير الله عز وجل ده إيه؟ تأليه له وتربيب. فالشفاعة من هذه الأمور برضه، هو الشفاعة عبارة عن إيه؟ طلب نفع في الآخرة، إنها إن أنا يعني يكون ده سبب في انه يشفع لي عند الله عز وجل، يعني يطلب من الله عز وجل دفع الاذى عني او العذاب او بسقوط ما استوجب علي من العذاب، انا علي عذاب زي ما يكون علي فلوس او لي طلب ومش قادر اقوله، فده يبقى ايه؟ يشفع لي، يعني يطلب سقوط هذا العذاب اللي علي، او يطلب استحقاقي، او يطلب وفائي، او يطلب اعطائي النعمه اللي انا برجوها، لان الجنه مثلا ده مش اعظم النفع. فهل يطلب من غير الله؟ اذا كان احنا ما نتصورش طلب الشفاء، الشفاعه اكبر من الشفاء، واضح؟ وانما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لان ذلك عباده وتاليه، لان ذلك عباده وتاليه لا يصلح الا لله، يعني لا تصلح هذه العبادة ولا التأليه إلا لله سبحانه وتعالى، طبعا لأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، يعني له رد لما لعله رد، وأن شفعاء أشخاص المقربون، يعني لما قول الله عز وجل كل الله الشفاعة جميعا كأنه رد وقطع لكل حجة قد يحتج بها أو يجيب بها أولئك الذين اتخذوا شفعاء من دون الله افترضوهم وافتروا بهم من عند أنفسهم على الله عز وجل. يقول أنه لما يقول لهم لعل يقول لك شفاعة جميعا فيقطع عليهم كل إجابة أو كل حجة بأن أولئك الذين اتخذوهم شفعاء أنهم إلا مقربون أو صلح أو أنهم صالحين أو لهم مقام عند ربهم، فهذا كله لا يعطي الصالح، زي ما قلنا في المرحلة تذكره كون الصالح صالح، هذا لا يعطيه الحق في أن يصير معبودا من دون الله حتى أنه تطلب منه الشفاعة، لأن كونك تطلب الشفاعة من غير الله فقد عبدت ذلك لغيره، واضح؟ فلما يقول المولى عز وجل كل الله الشفاعة جميعا يبقى بيقطع كل سبيل وكل حجة يمكن أن يحتج بها أولئك النفر الذين يتخذون شفعاء من دون الله. وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، أي أنه هو الذي يملك كل شيء، وهو الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وله ملك كل أمر فيهم، فكيف يتصور أن يطلب ممن لا يملك، وكيف يتصور أن تكون الشفاعة لغيره سبحانه وتعالى أو يملكها غيره تبارك وتعالى؟ هذا يتنافى مع ملكه للإيه؟ السماوات والأرض، أي نعم وملكه لكل شيء، لأنه مالك الملك سبحانه وتعالى، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فاندرج في عموم الملك ملك الإيه؟ الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، إذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لا ما نعبدهم إلا لكي يكونوا شفعاء، أي إنهم يحملوننا بذنوبنا ويحملوننا بأعمالنا القاصرة إلى ربنا فيكونون شفعاء ما بيننا وبين ربنا. يعني هم لا يعبدوهم بذاتهم من باب أنهم لهم حق العبادة المطلق، لا، وبيعبدوهم كمرحلة سنوية، كمرحلة مرحلية بين عبادة الإله الكبير وبين عبادة هؤلاء القوم، فيما بيعبدوهم كمرحلة بين يدي عبادة الإله الكبير، واضح؟ فيبقى إيه؟ جعلوهم شفعاء، مش جعلوهم هم الإله الكبير، لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، الله عندهم هو إيه؟ الإله الكبير، ما دول آلهة إيه صغيرة، طب إيه وظيفتها؟ تشفع، تشيلنا، فيبقى إحنا نعبدها تبقى مرحلة، لما نعبدها تبقى إيه مرحلة لعبادة الإله الكبير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، يبقى الشفاعة التي أثبتها القرآن اللي هي الشفاعة التي لا يملكها غير الله عز وجل، اللي هي الشفاعة التي لها شروطها اللي احنا عارفينها. وأما الشفاعة التي نفاها القرآن وجعلها شفاعة باطلة وشفاعة لا تسمن ولا تغني من جوع ومردودة على أهلها، اللي هي الشفاعة التي تطلب من غيره. باختصار شديد، الشفاعة المشروعة هي الشفاعة التي تطلب من الله، والشفاعة الباطلة الشفاعة التي تطلب من غير الله، باختصار، واضح؟ طيب، هذه الشفاعة من شروطها إيه؟ طبعا الآية دي خدناها بالتفصيل وكلمنا عليها في الإذن والرضا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، اللي هي عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ هنا عائد على إيه؟ أي نعم، يوم يجمع الله الناس، يوم يأخذهم، واخد بالك؟ تبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين، لا تقع لأحد إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، وده واضح جدا وجلي، لو تستحضروا الحديث، حديث مسلم اللي احنا قلناه، لو حديث الشفاعة الكبيرة، الشفاعة الكبرى، لو تستحضروه وتفهموا المسألة قلناها فيه، هو ده ايه العمدة في المسألة، مش كده؟ أو لما ذهب الله، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، إلى ربه عز وجل، واستأذنه ثم سجد وأذن له أن يسجد تحت العرش، لم يقم النبي بعد السجود من نفسه يشفع، بل إن الله قال له: ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك، ثم قال: سل تعطى واشفع، أذن له، خلاص بوحى اشفع وشفع. يبقى هنا ايه؟ أذنه، زي ما يكون أنا رايح أطلب، أذن لي يا رب إن أنا أشفع، قد يأذن وقد لا يأذن سبحانه وتعالى، مش كده؟ يبقى ده الشرط الأول، إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع. والشرط الثاني رضاه عن المأذون للشفاعة فيه، رضاه عن المأذون للشفاعة فيه، يعني أنت أذنت لهذا أن يشفع، طيب الذي يشفع فيه أو يرضى بشفاعة ذلك الشافع الذي أذن له، ومعنى يرضى يعني معناه أنه سيرضى يعني يرضى بأعمال الشفاعة التي أذن له فيه. إذن لما يقول أنا أشفع زي ما إبراهيم قال له أنا شفعني في أبوي، لا ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه ما تكافي ولا يرضى الله عز وجل أن يمعنه، هو أذله أنه إيه؟ أنه يشفع، فقال له أشفع في أبوي مش عشان أذله براحتك بقى، لا برضه لابد من الرضا في من يشفع فيه اللي هو في أعمال الشفاعة، اللي هو في أعمال إيه؟ الشفاعة، بحيث إنه هو لما يقول له اشفع يبقى مش يبقى إيه مش خلاص أطلق له العنان، لا أيضا يبقى مأذون له بأعمال شفاعة يرضاها الرب تبارك وتعالى. عشان كده لما أراد أن يشفع لأبيه قال لا قضيت قضاء لا رد له، إني حرمتها على الكافر. واضح دي؟ فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، سورة النجم. هذه الآية أيضا أكدت هذه القضية وبينت لزوم الشرطين لهذه الشفاعة اللي هي إيه؟ الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات، هؤلاء الملك وهؤلاء الملائكة من هم؟ لهم شفاعة، لكن لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، يبقى واضح أن هذا هو أسباب نفع الشفاعة وأسباب وقوعها وأسباب تحققها، لأنه جعل كل شفاعة بغير هذا فده مستسلم المنفي. لا تغني شفاعتهم كله، لا تغني خالص، إلا من توفرت فيه الشروط اللي هي إيه؟ إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فقوله تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إلى الآية دي زي من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، زي آية من النجم اللي هي إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا بحق الملائكة المقربين، خد بالك من المسألة دي جميلة، يعني إذا كان هذه الشروط وهذا الكلام في نفي نفع الشفاعة إلا بالشروط في حق المقطوع بصلاحهم والذين لا يرتابوا في مكانتهم وقربهم من ربهم وهم الملائكة، فكيف بمن دونهم؟ يعني أنت لما تيجي تقول ده بقى سيدنا، لم يبلغ سيدنا هذا غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرتبة الايه؟ ملائكة المقربين. مفيش فيه احتمالات ان الملك ده يكون فاجر والملك ده يكون فاسق والملك ده يكون مرائي، مفيش الكلام ده في حق الملائكة. الله يقبل عباده المكرمين. فكون ان هم يكونوا بهذه المكان وهذا المقام الرفيع ومع ذلك مع ذلك لا تنفع الشفاعة، لا تنفع شفاعته أولئك الصالحون أولئك المقربون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى كيف بنجمهم؟ يبقى زكاة الشروط دي في حقهم أو يعني واجبة أو لازمة قراط، ففي حق غيرهم إيه؟ فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها أو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتب جميع كتبه وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. كيف؟ طبعا واضح من فرق كبير جدا أن ذلك مردود. نعم. لا يملك كل الشفاعة إلا من اتخذ عند الله العهد. العهد هنا اللي هو التوحيد. اللي هو التوحيد. لأنه لا عهد للرحمن، لا عهد لأحد عند الرحمن وهو مشرك. فالمشركون هينون على الله عز وجل. إلا من اتخذ عند الرحمن عهد. يعني إلا من كان له عند الرحمن عهد، لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه ألا يعذب من أتاه لا يشرك به شيئا، وكتب على نفسه أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا هو كتبه على نفسه ولم يكتبه أحد ولم يكتبه أحد عليه إلا من اتخذ. العهد اللي بينك وبين الرحمن إيه؟ اللي هو الأمانة. الأمانة اللي هو التوبة. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حقيقة هذه آية جميعا مانعة، آية عظيمة جدا، فاقطع جميع أسباب الشرك وحججه ودوافعه، جميع أسباب الشرك وحججه ودوافعه، هذه الآية تقطعها تماما. الآية دي برضو تناولناها في نفس بالتفصيل لكن نعيد الكلام فيها لأهميتها العظيمة. هذه الآية من سورة سبأ آيتين، آية 22 آية 23، تكلمت عن أن الله عز وجل قطع على الناس ورد عليهم كل ما يمكن أن يتصوروا كسبب، يتصوروه كسبب يتعلق به لعبادة غيره. ايه هما المتصور؟ ان احنا عشان نيجي نقول ان واحد يعبد او واحد يطلب منه نفع ضر او واحد يعني يعظم في مكانة عظيمة تربه الى مكانة الاله، يبقى ده حاجة من ايه؟ عدة امور. الاول ان يكون شريك، يعني الملك ملك الكون زي اي شيء، زي ما ضربنا مثال وقلنا لو واحد مثلا في مصنع، يبقى انت عشان تيجي تقول له انا عايز اي مصلحه من المصنع ده، يبقى في احتمال واحد من ايه؟ من اربعه امور. الامر الاول ان يكون صاحبه، مش كده؟ صاحب المصنع ملكه. او الامر الثاني ان يكون شريك، لان الشريك له برضه سلطان، المصنع ده بتاعي وبتاعك، فيبقى زي ما بتطلب منك تطلب مني. الامر الثالث ان يكون ما هوش صحيح لا ملك ولا شريك بس له ايه؟ ظهر، يعني هو مدير، يعني موكل له، يعني راجل صاحب المصنع يقول له انت دراع اليمين، فاهم؟ هو اللي بيعمل له امور ويبقى ده ظهير له، مش كده؟ حتى لو مش مالك، لان المدير اللي هو موكل من صاحب المال يتصرف في المال لان هو موكل منه وهو ده اللي بيعينه وهو ده اللي بيأمر الامور، فيقول لك الكلمه كلمته حتى لو ما كانش مالك، اللي هو المتصرف يعني. او ان يكون له خاطر عظيم عند صاحب المصنع. بدول اربع احتمالات ما لهمش خامس، مش كده؟ ان هو يكون ايه؟ الناس مالك المصنع هو يعني، او شريك له، او ظهير يعني هو المدير او كده، او له خاطر شفيع. الله عز وجل نفى عن كل ما سواه، عن كل ما سواه من الملائكه والنبيين والصالحين وما دونهم من الخلق جميعا هذه الأربعة. هذه الايه؟ الأم هم دول ما فهمش بقى. إذن أي واحد حيجي يقول يا فلان يبقى فلان ده حاجة من الاثنين، يا إما يملك الكون هقول لا تعالى الله عند ربنا هو اللي بيملك، طيب يا إما شريك مش كده، يا إما ظهير معين يعني مدير بيدبر في الكون، ربنا قال له دبر الكون تعالى الله عن ذلك، وحلوه على الاحتمالات، يا إما شفيع يعني من ده ليه خاطر، احنا نفترض كده من عندنا نقول ده له خاطر، ده ليش ده راجل شفيع له خاطر عند تعالى الله عن ذلك وحلوه على الاحتمالات. هاتان الآيتين، هاتان الآيتين من سورة سبأ منعتا هذا الأمر تماما وأحاطت بكل أسباب الشرك وحجج ودوافع فقطعته. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أول حاجة مخفية عنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يبقى نفع عنهم أن يكونوا إيه؟ لهم ملك. طب ما ولاش ليهم ملك، ليهم شرك بالاسم حتى ليهم 10% ولا في الأرض، يبقى ده وما لهم فيهما من شرك، لأن ده احتمال برضو الشريك زي ما قلنا هم شرق الأربع احتمالات، وما له منهم من ظهير، مفيش مدير، مفيش حد بيدبر في الكون غيره سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك وعلوا كبيرة، يقول لك أقطاب ودول بيدبروا الكون ودول بيعملوا ودول كذا، كل هذا معتقدات باطلة فاسدة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وشوف الأسلوب الأخير، الآية الأخيرة دي في الأولى جه الأسلوب بالإيه؟ السياق بالإيه؟ بالمنع التام لا يملكون، وفي الثانية وما لهم، وفي الثالثة وما له، وفي الرابعة عشان ممكن يكونوا شفعاء ذكر الشروط، ما قالش إيه؟ وما لهم من شفاعة، لما ممكن يكون واحد بيعبد محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد يكون بيعبد عيسى زي النصارى، فلو قال وما لهم من شفاعة يبقى خلاص مش بيقولوا شفاعة صح ولا كبرى ولا صغرى، لكن هنا قال ايه ولا تنفع الشفاعة اللي هي الرابع المتعلق به عنده إلا لمن أذن له، مفهومة دي؟ يبقى ايه كأنه بيقول أنت تعبده لماذا وتسأله لماذا وتطلب النفع والضر منه لماذا وتخشاه لماذا وكذا لماذا وكل شروط العبادة لماذا، أيملك؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ليه شرك؟ وما لهم فيهما من شرك. طب ليه دارة؟ وما له فيهما منهم من ظهير، يعني أولئك النفر أيا كانوا جميعا. طيب شفيع، الشفاعة مش أنت اللي تفترضها، ده الشفاعة لا تنفع عنده إلا أيوة إلا لمن أذن له، يبقى قطع جميعا. يبقى بقى إيه؟ بقى أن تعبد الله وحده الذي يملك وحده ويتصرف وحده، ولا يشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن وحده، برضه بإذنه وحده مش بإذنه، برضه وحده، يبقى رجع الأمر كله إليه سبحانه وتعالى. شفت الآيتين دول بقى؟ الآيتين دول تحفظوهم، الآيتين دول مهمين جدا، دايما تبقى متخيل كده إن هاتين الآيتين قطعتا كل الحجج الأسباب والحجج والدوافع لجميع شروط الشرك. يعني صاحبي بيقول لك لا واحد يعبد ويدافع ويدوم، وكذلك الآية دي الآيتين دول من سورة سبأ بيّنت أن الناس في شركهم على أربعة مذاهب، في اتخاذهم من دون الله أنداد أو في عبادتهم لغير الله عز وجل، إما أنهم ينزلونهم منزلة الرب تماما زي الهندوس مثلا، أو زي مثلا عبدة الأصنام والأوثان من غير المشركين اللي هم يعبدوا الوثن او الصنم نفسه زي بوسى وهم كده، فدول ما عندهمش رب وده زلفه زي المشركين، يعني المشركين كان عندهم زلفه لان هم كان عندهم بقايا ديانات توحيد، بقايا ديانه ابراهيم وموسى وعيسى، فعارفين ان في حاجه اسمها الله وانه في رسالات وكده، لكن بقى الشياطين لما اوحت للناس بيانات ما انزل الله بها من سلطان وعبدوهم لشياطين او لكده، فالناس رببت وملكت هذه الشياطين. يبقى ده صنف اللي هو ايه؟ يعني يجعل الاله ورب غير الله تماما مش شريك بقى. وصنف والمذهب الثاني اللي هو الايه؟ الشرك، اللي هو يعني ما نعبدهم الا اللي يقربونا الى الله زلفى، يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى رب واله ولكن لا يفرده. والمذهب الثالث ايضا يدخل في الشرك ولكن من جهه انه ان هناك غير الله ينفع ويضر باذن الله، مش يملك مع الله، لا ينفع ويضر باذن الله، يعني ليه ضرر. واخد بالك؟ زي ايه؟ عقائد بعض الصوفيه اللي هي ماخوذه من الباطنيه، زي يقول لك ان ده قطب وغوص وده ليه ربع الكون وده ربع الكون وده اربع اقطاب في الكون، هم بيقوموا مين؟ يدبروا الكون باسم ربهم، هم المسؤولين. فيبقى اظن هم ما لهمش ملك لكن ليهم ايه؟ اداره. والمذهب الرابع اللي هو ايه؟ شفعاء، اللي هو يقول لك احنا بنستشفع بيهم، احب الصالحين ولست منهم لعلي امل لقربهم وشفاعه. فيقول لك ان احنا نحب الصالحين عشان ما فيش تحكم فيه، فيتمسح في القبر ولا بيحب الصالحين، يبوس العتب ولا بيحب الصالحين. فجو هو ايه؟ ما بيقولش ان ده بقى يملك ولا يدبر ولا بتاع، ده اعدل ايه؟ اعدل الاصناف، اعدل الاصناف في الايه؟ في الكفر، اللي هو ان يرى ان الله عز وجل هو المالك والمدبر بس ده ايه؟ شفيع. مفهوم؟ فالايه عرض هذه المذاهب الاربعه، هذه المذاهب الايه؟ الاربعه، اللي هم أن يعبد مع إثبات الملك والربوبية اللي هي لغير الله، يبقى ده ما إيه؟ أنكر وجود الله عز وجل أو أنكر الله سبحانه وتعالى. فعل الله عن ذلك وعلوه كده. المذهب الثاني إنه يجعل له إيه؟ شريك في الملك. المذهب الثالث يجعل له شريك في الإيه؟ في التصرف، مش في الملك. ها؟ والمذهب الرابع اللي هو إيه؟ الشفيع، ويفترض عليه الشفيع. واضح؟ فالله عز وجل نفى كل هذه الايه؟ هذه الاسباب التي او هذه الحجج والدوافع التي يمكن ان يتصور ان يستند اليها العابد من غير الله لغير الله عز وجل. طبعا كل ده مساله، لو اي عاقل واقف مع نفسه يسال نفسه صحيح، هل هناك من يملك السماوات والارض غير الله؟ هل هناك من له مع الله شرك؟ هل هناك من له تصرف؟ ما هو لو قال لازم يجيب ابراهيم، قل هاتوا برهانكم. لكن كل ان هو يقول كده خلاص ما يبقى. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فدي قضيه ثانيه بقى، مش قضيه اللي كان بيتكلم على وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم ايه؟ يتقون. انذر به الذين يعقلون، انذر به الذين يسمعون، ده خطاب حس لما يجي يسمعوا كده يقول والله صحيح. لا مالك الا الله سبحانه وتعالى، ليس له جناش شريك، وليس معه ظهير او له ظهير من خلقه مكلف مما سواه يعينه في تدبير الامور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله احد، احد احد في ايه؟ في ملكه، مش كده؟ واحد في تصريفه، واحد في اذنه الشفاعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. الكلام الجميل ده، وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، اللي هم الايه؟ الاربع اسباب دول بقى. فالمشرك انما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، مش كده؟ اي واحد يعبد واحد ليه؟ احنا بنعبد ربنا في النفع. هو يعني اي عابد بيعبد معبوده عشان نفع، مش كده؟ والنفع لا يكون الا لمن الا ممن فيه خصله من هذه الاربعه. النفع ما يكونش زي ما قلنا، هو بقى صاحب المصنع، نضرب مثال تاني بالمصنع، مش هيبقى فيه وجه نفع الا اذا كان حاجه من ايه؟ من الاربعه دول، يا اما هو صاحب المصنع، يا اما شريك، يا اما مدير، يا اما ايه؟ مخاطب. صح؟ هم دول الاربعه. إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إما مالك لما يريد عبده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهير، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. واضحة؟ هم دول الأربعة، هم مش خالص. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى. شوف الجمال، يعني نفى إيه؟ زي ما قلنا، ما نجدش أنت تقول إيه الراجل ده له له خاطر وله مدير وله له شرك ولا لا، أنت بتجيب إيه من الأدنى الأعلى. لا، الأولى أنك تقول إيه الراجل ده مهوش صاحب المصنع، شيء منطقي، وله شريك معاه وله مسك له الإدارة وله له عنده خاطر، لا أقل حاجة. والله المثل الأعلى. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك أو الملك دي أو دي ماشي، والشركة اللي هو الشرك اللي هو الشريك، والمظاهرة اللي هي الإدارة قوة تصريف، والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك. شوف، جعل الشفاعة ما نفهاش بإطلاق. ما يتعلق بالملك والشركة والظهير أو المظاهرة فجأة نفي فيها بإيه؟ بإطلاق، ما فيش فيها استثناء. وعند الشفاعة نفى نوع وأثبت نفى نوع وأثبت. لازم قال إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، ولا تنفع لمن فيه إلا مثبتة. فبقى في منفي في مثبت، فبقى في شفاعة منفية وفي شفاعة ما جاش في الملك، بقى في منفي ومثبت، بقى في منفي بإطلاق. ولا في الشرك في منفي ومثبت، ولا في المظاهرة في منفي ومثبت، في الشفاعة بس في منفي ومثبت. وده من بديع القدر. عشان كده ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد الآية تشرح الآية وتعض بالآية وتبرز المعنى الذي خطأ في الآية، لأنه من عام الله الحكيم مش تلاقي الآية دي خطأت في الآية دي. نعم. جاءت في بعض الصالحين جزء الشفاعة هو اللي يكون فيها بعض الصالحين يأتي الجنة، يعني بعض الصالحين الأحياء لا ما يدخلش ضمن الشفاعة المأمون فيها، ولكن دعاء الصالحين